السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، نزل غيث نظيم نحل موضوعي المهم، وهو موضوع ما يحدث عند قبور الأولياء والصالحين أو ما يعرف بالأولياء والصالحين، المعروف عندنا الجزائر الزردات والوعدات، مع فتوى الشيخ أحمد حماني الدفن الأمرية وقبله علماء كثر، ولكن كنا نشرح ونعلقد في الفتوى الشيخ أحمد حماني رحمه الله. نقطد القول ينس رابعا، يعني يقسم الجواب ينس وحيد الرب ينس في السائلية في سقسام من ولاية غليزان، يقسم إلى أقسام الأول والثاني والثالث ويوطد رابعا. إن رابعا: أما قولك كنا نقيم الزردات والوعدات كلما اشتدت بنا المحن، يعني السائل نيا يقدم أزل السؤال إن يسمى لن خدم الزردات والوعدات هي أوقف للمحنة، يعني أوقف للابتلاء في عودة زن رب العالمين ففروا إلى الله، في عودة نسقان الطلب رب العالمين الدين حاسبنا الله ونعم الوكيل، باش ناخذ منه هنين وهني لم يكفيهم الله، يعني ما تيتحاسبنا الله يعني يكفينا الله، يعني غير شطر رب العالمين، ما إلا رب العالمين أثندفنا رب العالمين نسقان أدي خزر غورنا إشار، فويد قالنا راه حسبنا الله، قال رب العالمين خطير، إلا قدنا بنودي ذس الأولياء، فتروح نغزر ذات الوعدات الناس كلما اشتدت بنا المحن، يجوا بثي الناس الشيخ فإن هذه الزردات كانت من آثار غفلتنا. ناس زردفين الدليل أنه من لا نخدمه نتويكين تخدمن، الدليل أنه الغفلة في لا تعم المجتمع في لا خدمي زورنج المجتمع الجزائري المرني. فإن هذه الزردات كانت من آثار غفلتنا منافية ليقظتنا، يعني غندي ليوني سن الدين غندي ليوني يقفز ويقبل الزردفين، لأنه لا الدين ولا العقل قبل نشتيه. إن دو كان علماؤنا رحمهم الله، يعني قصد الشيوخين سنتقبليس، إن دو كان علماؤنا رحمهم الله يسمونها أعراس الشيطان. نظرنا يثمن نقل دبي عدان الكلام الشيخ البشير الإبراهيمي اسم ياس أعراس الشيطان، إنه يكتير تمغران الشيطان زردد الوعدي. كثير من الناس لكن إذا شو زيس زي سكسوم السدقة مثل العباد وغير ذلك زي زوقك سنوتمك نعمل خير عظيم، ولكن شوف العلماء لن تسمي ناس أعراس الشيطان تمغران الشيطان يفغي من الشيطان لنا. إيوا شو؟ لأنه زيس الشرك زيس البدع زيس الخرافات زيس المحرمات زيس أمور عديدة يطرون لنا، فهي أعراس الشيطان. فاش هذا دليني غايت ما وهيك الوقت ني بالك هافي لا شوية هكا بالك النية غير خليك ثورك زمنية كثورة غايت ما كنسقار أعراس الشياطين ماشي نيون الشيطان أعراس الشيطان كي لن تسمي نسم. إيوا شو؟ إنك لما يقع فيها، إنك إيوا شو تسمين أعراس الشيطان؟ لما يقع فيها من سفه وتبذير وعهر وخمر واختلاط وفجور. إنك لو كانت زرت الزردة في ذي شو كترون زيسن؟ كي مرة تصلت كسيسن؟ وشو رأت مجنيت؟ أتمجنيت العباد المدينين، الخلف المتحجبات، وين يكرر الغردين زلان ديننا اتشان العباد قران القران ذكر ربي، مع انه لو كان كيخدمنا كيجوزا ما في لي ذنش تخدمن ويكلو لي جوزا خطرت عني في المقام وشو تخدم طريق خامي كنشتي، ولكن مرات تجبد في لازم دشرة صفت متبرجات صفت العباد تزال نرى صفت الفساق صفت سلسلان ذهب زيس يتفحص الشرار صفت يخدم الربا يخدم الرشوة كل لكن قال مخالفات صفت لنا إنك ويغيك اللي جمعه الشيطان، يعني عرس الشيطان يجمع داك الجنودين صغار هنا يجمع داك يخدمني صغار هنا عياذا بالله. وطنيت ما غلم إذاهن لكن ذكر بعض العلماء أن أندا أخذ من الزردات يغيث مس الخمر تشرب أخذ من الزردات من بعد شطحن جدذن أم إذاهن راعن سهني منسن ويند الخمر كما سنت سن الخمر وطنت كلام زردات أي في مغلم إذن يترزين زيس والعياذ بالله. أنشتي غيكل لأنه اتباع خطوات الشيطان كدي تساوي سيوثيوث الحاجة غلمي توقعت بالمخالفة أكثر. ومن بعد إن تحس مليح الحقائق التاريخية لأنه الموضوع عليه غير ما نهضريت دعا كل حاجة الجانب الشرعي، ولكن كثرت زيس من الجانب التاريخي لأنه يسعى العلاقة وحيد التاريخ انت مرثنا وباش نفهم مليح التاريخ القديم والتاريخ الحاضر. إنما زاد ذهيم نكسلين زيسن حس مليح نيك وإنما كان يشد إليها الرحال من تونس حتى المغرب الغافلون منا المستهترون بالدين والأخلاق ممن نامت ضمائرهم إنك وي زاد ذهيم تما كان ديك الجزائر نيك لن تسنس ديك تونس تسنس ديك المغرب في الوقت فرنسا فهي كانك تجد تخممت أم كانت كشمن العباد قال حدود تونس قال حدود المروك قال وقت فرنسا تسمى فرنسا يعني جند كشمن ويا كي خاطر لو كان تنس قارن في حالة ماشي حرب في حالة سيل في حالة ممكن ولكن فرنسا هني تسجل ومرة من المرة تحكي ديون لعب ذاك هذا مقرن قل عمر إن تزيكني لدمار أغزان تدوغ المسجد إن تفتيش تنس قارن سلميليمتر لدمار أغزان تدوغ تغزر دا تسقان ليسي باسي تتجنى تعدين يعني حتى يوميا لن علم سوى كنشتين إن يشد إليها الرحال من تونس إلى المغرب تونس غمروك تسن دغ الجزائر باش الحضران الزردات يكتمكن داي ولاش الفسقين تيشبان الزردات منين داي إنك يحضر فيها الغافلون ممن نامت ضمائرهم يعني ويكني مثل العقول نسن ولاش الضمير ولاش العقل ولاش الدين المستهترون بالأخلاق هذيك اللي الفسق قد يصدمغ ديننا ولو كان الميزين ما عندك لا الشرك ودي تبع الفاس الفسق عندك لا الشرك ودي تبع الفسق الفاس أم كان عندك قوى الشرك أتفت بيه دوان غير الشرك إني أتفت الفساق يعني حتى أنه أحيانا زما تتناقش تيوين الموضوع عن الشرك ماشي في الشرك ناقشي في الفسق ينس عندي في تيوين الدوان الشرك ميزي المليح أتفت الدين ينسي ضعف وثي تفت ترتكب بزاف الفواحش خطر لولا الفواحش إني ودت سلطرة في بس الشيطان في قلب الشرك إني أظهر في ثم كنت كمثال بسيط بينك نقل قيث عندي ثروحة تفت سيدي سيدي أحمد سيدي بوعلي سيدي عيش سيدي صوفيا سيدي والي عندي ثريت سيدي سيدي سيدي سيدي تموت لي سيدي القيت عندي ثريت سيدي اون فيل سانت مدينة مقدسة أتنوت أماكن نقلك وسنا ندلك بصح خزر الفسقي لندا ولا شي تنضمطني نايتنا تموت لي سيدي تموت الفسق داغ في نفس الوقت أقلي نايتنا ميش نبقيت قلت ساي ولكن قلت نسأك ناخد من كرا أديس الشيخ ذا براني غادي هذا سين ويب سير ديك المورثي عربي نتسكريتي كيد بقيت المس بقيت الدهدر ما رديني غير مبلي الفسق يوطغ لليني يروج يوطغ لليني يروج إيوا شو لأنه يتدو الفسق يتدو واحد الشرك يتم يتدو ذلس يتدو الواحد فلهذا ذي الشيخ إن ناد الزردثية دا شو دو وينت الشرك النية وينت ذي الاختلاط ذي العهر ذي الفجور ذي الخمور ذي الفسق وينت ذا نشتي إيوا شو لأنه وين يخدم الشرك يتم يتحفى الذي يعلم دي شو دينا ربي دي شو دينا نبي انت غورس المهمة دي صردوس وين المقام كان صاحب المقام كان السيزلو نغادي ذي قادزيز نغادي دعو نغادي طلب نغادي مسحيك زكاينز فقط أم بعد طول العام خذن دي شو تبغيت ازنو غاكر تشرشوا هذه السوبة دي على أي شيء وريد زلارة وتحفظها في السطرين وتحفظها في النظافة ولكن تسعيتيون الشرط كان مرة على مرة لاحظ المقال إزلو يستدعوت في قلة زيس كل شريط وافر تغفر لك ذنوبك ما تقدم منها وما تأخر ولهذا غندي قل الشرك تفت العباس تهوان المليح قل معاصي تهوان المليح لأنه غير منه اكتقذ من المعاصي ذويني قل لن يعبد رب العالمين الوحيد قل لن مرثي تعبضت أتحس في العظمة العبادة وتقضط هو الله عز وجل بين ربي قل لن ما تعبضت كل عملة تقعضت ما تعبدتين نطن كل عملة تقتل الفسق تعيس عبد الدينار تعيس عبد الدرهم ويكيك العباد ويني قال لنا عبد ربي عبد الغيرس ويني قال عبد الغيرس هذي غليق الفسق هيثنا إناد الشيخ إناد يأتيها الفساق إناد تسن داغورس الفساق الغافلون من كل مكان إن قال ديك تونس لم يضمروا كتش من دغرغي وكانت بعشوف ترينيك وكانت من أعظمها نيك من أعظم الزبدة في تمقران تذيق الجزائر زردة سيدي عابد بناحيتكم يعني غير زرد نستنيك ليك شطهرم بزاف يأتيها الفساق من تونس والمغرب وما بينهما شوف شو الدقة نيك يأتيها الفساق الفساق كده تسمع غادي عندي قلايون ديال العز دي نجمع الزردن خطر زيس أكنسقان زفيرات زيس الخونة زيس الفواحش زيس الفسق تنجمع عندي نخدم العياذ بالله نشتي من بعدين وسل الشيوخ عن الأحياء ينبئونك وكانت هذه الزرد كثيرة. إنك قوانت الزردات في الجزائر، لأن لكل قوم إلههم من أصحاب القبور. إنك كل كانت لا زردة إيوا شو لأنه مش ديون الإله عبدهم، وكان ديون ربنا عبدها يثنى نبغى نزلو لله عز وجل الصدقة أن دي ظلت زمطة زلوت. ولكن اسم كل يونس عن مقام ينس كثرت الزردين من حدود تبسة إلى مغنية. إنك ويتيد الحدود تبسة ألا مثل مغنية، كانت القبور تعبد من دون الله ولكل قوم من يقدسونه. إنك فسيدي سعيد في تبسة أحسن، سيدي راشد في قسنطينة، سيدي الخير بسطيف، سيدي بن حملاوي بتلغمة، سيدي الزين بسكيكدا، سيدي منصور بولاية تيزي وزو. يتسمي هكذا المقامات في لندن ويتكيك ديون بار ولاية يتسمى وليبغالك ديكثر. وسيدي محمد الكبير في البوليدة، وسيدي بن يوسف بمليانة، وسيدي الهواري بوهران، وسيدي عابد بغيليزان عندك لويت سقسان، وسيدي بومدين بتلمسان، وسيدي عبد الرحمن بالجزائر، ويزاحمه سيدي محمد. يعني تسكر جالسنا في سن المقامة فينا خطر جيوث انت مدينة اللان سعاني سنين سن الغشية كل يوني تسير يوي الغشية الغرس. ويزاحمه سيدي محمد، إن دولي يعذرني الإخوة ممن لم أذكر آلهة بلدانهم وهم ألوف. نيك ويسمح ويك تذكر غال آلهة أنت مولانسك عياذا بالله. زري ما يسمع كل ثان دين سعان إله، كل ثان دين سعان ماشي ديون الإله، انت ذكر ديون الإله وإلا يمكن إذا يبقى قام 99 وهي غكل واسنقر لا إله إلا الله، لا إله إلا الله ذاين ربي غانا نعبد. وشوف اش حالك تعبد من دون الله، هيك شوف اش حالك تعبد من دون الله. وكلمة سيدي غيا ويكيك القلم سيدي أو يعلم أنت راض الصحة العلماء ورزق نزيسن ناغض الصالحين ناغض ماذا زوحيك مطلن دينا سنما يثمى القصة نيون مقام اسم سيدي كلبون. سيدي كلبون داقجونيك مطلن دينا غيثنا وثنت الصرصاص يرومين زران تكيك الحشيشة كاين وناس حدي مجاهد الناغض كنا كتيرين وفات داقجون غزان اسم مطلن تدينا يعني مطلن تمن تما المخلوقات مطنينيك تمته وسند العيبة خلاص وقيل الوالي مطلن ده أنا سيرومين إيه هذا الصحب إن الناس سولي ناس أنا سيد فندين سيدي كلبون وقيل العيبة عبد سيد. فلفظة سيدي غي ذكرت فلاس الشيخ البشير الإبراهيمي والمقال لفظة ذيني تبقى أغضبيا أن اللفظة ذيني سيدي عندي فلا سيكي للشركة دورنا إناد الشيخ إناد وما راجت يعني هضر في الألقاب وحيد اسمهون إناد ما راجت هذه الكنى والألقاب المهلهلة بين المسلمين إلا يوم تراخت العرى الشادة للمجتمع. ومن بعد إناد واعتبر ذلك في كلمة سيدي، ميز كلمة سيدي، وأنها ما راجت يعني تنتشرر بيننا وشاعت فينا إلا يوم أضعنا السيادة. نكسمي الصح فكن السياد نسفر اسمي سيدي وأفلتت من أيدينا القيادة. إن ده اسمي غير فغدين فوسنا فغد الصح السيادة ولاش دين فوق نرجزن إذن سفغة ولا يسير. ولماذا سؤال الذي قال الشيخ البشير إبراهيم رحمه الله، لماذا لم تشع في المسلمين يوم كانوا سادة الدنيا على الحقيقة؟ ولو قال قائل ولو قالها قائل لعمر لهاجت شرته. نيكي وشو قل وقت من الصحابة لن أغرم نصن سيدي زلمية كان يتماع كتاب قرام كتاب نغ حد الحديث نغ إن قال سيدي عمر بن الخطاب، قال سيدي أبو بكر الصديق، نغ قال سيدي مالك إمام مالك، قال سيدي أحمد بن حنبل. ولاش سيدي غيث ما تجمع فيه القبور فقط، ومع أنه للسيادة نصح ويد ذكره يون أم أبو بكر الصديق ذي قابل السيادة دوني فاكن ملا، ومع ذلك كلنا نرى غنص سيدي غنص في اسمه مسلم. إنك لو كان صغرا عمر بن الخطاب سيدي عمر إنك ذسكر كان واحد أذي فقعة غيرت الحال لا إلا كيف غرم سيدي ويغا يثمع أو يعلم من الصح ذي السيادة نصح أو يعلم من الصالحين نصح أو يعلم من دشوه لا يثمع التاريخ يتوطمس ولاش التاريخ نسل نسعى حشان الله فضي السيدي. فلهذا الشيخ البشير إبراهيم تبين إنك السيادة نصح ذويك يحكم من الدنيا في من الوقت وهم الصحابة والتابعون والعلماء الصالحين الصح. إن الأموية ويغازي ينزيسن والعياذ بالله ذي الفساق. بعد ما غدي ذكرت كل ثمدين كل الولاية شو ينزيسن الآلهة يعبد. إن ففعل هؤلاء مع هؤلاء المشايخ يعني روح القبورية يشبه فعل الجاهلية مع هبل واللات والعزة عياذا بالله. إنه كان يخدم نويق لقوم النغي وحيد القبورية إنه سوى سوائين إلا نخدم من الجاهليين المشركين وحيد هبل واللات والعزة. شو اللي نخدم من وحيد الأصنام نزل صراحة نتاوي ناس نزلوا ناس من الأصنام كيف كيف وحيد الزب تقلن الزيسا كيف كيف دعونتن دعون قناص يا هبل يا اللات يا العزة فكارد علاغد خدمارد كيف كيف أين يخدم نويقي نفس الشيء أيضاً. الفرق الوحيد إذا شو أنه وياك النية استعرف أنه ذا المشركين قرنسي النبي صلى الله عليه وسلم أنت من رسيسك أين تويتك تقاطد أجعل الآلهة إلها واحدا نكنين بغان سعو خلى الآلهة كشيت بغيت لا إله إلا الله قرنسي أنت من رسيسك نكني وين ترى نوصل مخذ من الشرك بالإضافة يوم بلس جمع عند التناقض قارن بلا إله إلا الله ولا جعلنا لله شركة يعني قارن لا إله إلا سلسلة بس حق التطبيق جعل الناس رب العالمين الشرك جعل الناس آلهة أخرى تعبد من دونه. من بعد ندى يثمى الشيخ أحمد حماني ندى لقد وقف العلماء لقد وقف العلماء وقفة صادقة ندى العلماء بالدن هو نشتير وقفة صادقة ضد هذه المناكير في الزرق نيك بالدن بينند يعني ليش الحجة الدينية ونلون علي ما لنا العلماء لن تبين لا فرق بين علماء الإصلاح وغيرهم ممن كان يناصر جمعية العلماء ومن كان خارجها إنك إكل العلماء لن تبين لأنه يشتري الشرك إنك ولاش الفرق يا العلماء الجزائر علماء جمعية العلماء المسلمين ما العلماء نطني نقلنق الجزائر ولا نلاقي الجمعية يعني مش إكل العلماء الجزائر هنا دخل جمعية العلماء لأنه هيك العلماء منسين في مدينة النطني إن دبل حتى خارج الجزائر ولهذا يمكن يغيث مستولي قسم ابن بلا التعليق في الفتوى هي ولاش أي قول نقلي فيه نيون العالمي في الجزائر هنا الكتب إكل للعلماء من الجزائر إيوا شو لأنه بعض الناس قساني قعدان سنوات عدان وغير ذلك كانت نهضر في الشرك أن قرب لك الشرك وعبد الثلام ويزكواني وعبد الثلام مقامات تروح ثرى قولي وتقلى ثرى سس المقامات قام أغطوين بالدين تجديد قام تنوثوين مغد الدين السهينة خدمنا كسوف وسنسن أصور ذا شو تقصد الناس طيب نروح نحاسب من انه الناس بالك الصح سعان الحق بالك نسوك الله انقلغ العلماء تمورث النغي ماله خلاص اسمين انقلغ العلماء تمورث النغ فكيف كيف ايثنا اين تقال العلماء تمورث اين تقال العلماء تمورث النغ لان الدين ديوث للسورس وهو قال الله وقال رسول او يديون العلم يون العالم قل هند طويت يديون العالم قل المان طويت يديون العالم قل زير ديون العالم السعودية ما يلا تجي من ديسنين الكتاب والسنة يوث الهضرة غير الديني ويات دينيس اللغينس استهنديوت ويات دينيس طلمانيوت ويات دينيس تقبالي فيما ذا قبيلة ويات دينيس استعرب فيما ذا عرب فقط بصح المضمون ديوث الحاجة إذا ويدي قال ثوي ماغد جديد ثوي ماغد حاجة مستوردة قال حقيقة أنه هني المستوردين ففرنسا تسهاهم وانت ولدت قال الحقيقة أنه هني قلنا المشي ذا قلنا غيثنا وإلا وي أين نهضرك بين هناك ديني العالم بمصر بين هناك ديني وايت بالسعودية بين هناك ديني وايت بسوريا بين هناك ديني وايت بأوروبا بين ذيك العالم يأخذ بالكتاب والسنة بين هناك ديني فلهذا ند الشيخ إن كل العلماء بين أنه يشتري الشيخ إنك لا فرق بين علماء جمعية العلماء المسلمين علماء الإصلاح وغيرهم ممن كان داخلها وخارجها سواء خارج الجمعية أو خارج الجزائر حتى إكل العلماء متفقين فنشتري فلهذا غيثنا مرات السلميون نعم مرات السلمي الجرائد أجدي قال الفتاوى المستوردة قال إذا عما تسوينا هذا الدين على برا أي ما كلش نسوي تدع على برا كلش نسوي تدع على برا أين ننتت ذوين ننتلوس نسوي تدع على برا اللي هو نثقرح ونشتا ينثقرح نغد لجوار الليكيب ناسيونال وين تندع على برا أجو حوث سعيد قلنا أسمي قلنا يون يود فتوى العالم على برا كر القيامة غيثنا الدين أصلا مش نتزايد الدين اصلا ما يصدق من كذا المدينه مذهب الامام مالك اصلا ماشي من الجزائر يصدق من المدينه رايثنا ولكن هي قارن الهضره يقصد بين النطن يقصد ضيف ما على المنبر في العلم اذبل عن كلش ونقيم داخل نركو ودي صوتو ماذا جوح العلم ودي صوتو ماذا جوح الفهامه والا غاس تبغيت الاقوال العلماء من برا تبغيت الاقوال العلماء الجزائر اهنا يا اقوال العلماء الجزائر قارن سوسوا ان يتقان العلماء النطني لانه هيثما اكيدنا النبي صلى الله عليه وسلم الانبياء اخوه لعلات لكن الانبياء ذا ما يثمان يا رسل وكذلك ورثه الانبياء ده ميت مثلا يا رسم ميت مع العلماء ورثة الأنبياء والأنبياء ذيث مثلا العلماء كذلك ذا ميت مثلا جالس ميت إنذ فقد وقف العلماء وقفة صادقة ضد هذه المناكير في الزرد لا فرق بين علماء الإصلاح وغيرهم ممن كان يناصر جمعية العلماء ومن كان خارجها حتى قضوا على الزردة إن يكون ثنوثا العلماء سلعين سدعوا وراء ذلك إن يكلم يقضان في الزردين نعم في الوقت النية تنقص مليح الميدانين قريبة تروح من بعد حسس منه الديكان يعاود يشعل يتسيد ما باش تعلم يوجب الدنغة ثمن ويخدم القبوريين وساء ذلك الدوائر الاستعمارية ليك المستعمر ليك زرات كموسيف تروح الزرداء ابن باديس يدعو بشير إبراهيمي مبارك الميني جمعية العلماء العلماء أكيد دعون الغشي سندك ولين تنقى نصي لقنا عبد ربي مثل غير ما غين صربي لازم أثنى عبد نتسس نخدم رشري إنك ساء ذلك الدوائر الاستعمارية فأرادت أن تحييها وتحافظ عليها منه الدحيان بعد الزردفية منه الدحيان الشركيات هو المستعمر الفرنسي نسد أحيانا نشتيني يقال البشير الإبراهيمي المقال مطنين إنه وإن لعودة هذه المنكرات لسببا جديدا يعني عاود تقلد الزردة سعيون السبب ده شو السببية هو إنما تنشيط الحكومة لها الحكومة الفرنسية يعني الوقت وتحريضها على إحيائها إيوة شو لأن في بقائها قوة للاستعمار قوة للاستعمار لأنك ما قيمة الزردات المستعمرة لازم لها قيمة لأن العباد دهان دهان تحسو بن داير الزردات دهان سوينا لأن الدين يسندك وليد العباد نهني بغانا لسن الدين باش بغان قال نصن راح مكان الزردات بالوعدات لأن في بقائها قوة للاستعمار ومقاومة للحركة الإصلاحية وإلهاء لرجال الإصلاح عن البناء والإصلاح لأنك هو شو بغانك إنك بغانا قيمة الزردات باش العباد الدهون زيز والمستعمل هذا يخدم باش يبغى إنك بغانا قيمة الزردات باش هذا الشغل من العلماء سواء شتي وليو العلماء أصح من الغاشي غين مطن هذا تقال إن كان غزد في رضا هدنا حشا في الموضوعين الزردات الزردات والمستعمل هذا يخدمون بعدين يبغى كثير مورثي إنك كذلك الصفحة كذا قبلي سواء قرأ في كان بعض دروس كعدان إنك واسأل الحقيقة تجيبك عن نفسها بأن الكثير من هذه القباب إنما بناها المعمرون الأوروبيون في أطراف مزارعهم الواسعة يعني الأكثر المقامات لانتولك الجزائر وإذ البشر إبراهيم البشر إبراهيم ريثما يعاش لم بعد الاستقلال إن ذا الأكثر القبابي لانتولا إن ذا المعمرون هنتبنا مثل حيار سن نسقان قريشون سن حقول سن بنونا سن مقامات إيوا شو بعدما عرفوا افتنان هؤلاء المجانين بالقباب يعني كاسم يسفق من الشعب لذا مهبوا لتحبين يعشق القبابة يد المقامات بنو ناس نزيد إن ذلك خدم زيز فعلوا ذلك لحماية مزارعهم من السرقة والإتلاف ني خدمناك باش تسنى العبادة سنكرا نغد يسير ذكرا أديرك المبابا سنجديس إيوا شو لأن زيز المقام المقام مما تغربة كيزول ديرو ميني خدمنا شتا قيمة كي رأيثنا وليد المقصود الشيخ البشير الإبراهيمي ذي يغضي بين الأمرين الشيخ أحمد حماني نفس الشيء إذا ينغض فينا إن ساء ذلك الدوائر الاستعمارية مزران جمعية العلماء حيان السنة حيان الدين حيان التوحيد العباد بذن فهمان العباد بذن تسقيمان بذن تسقان الدين وكذن أنه العبادة هي رايحة فهمنا الطلب من سوائي الناطن داشو سنات لاس لازم نعاود لدنا الزردة داشو أخذ من أي ثم أثي داشو أخذ من إن الشيخ أحمد حماني وفي علمي أن آخر زردة زردة قسنطينة نيك آخر زردة موجين مدينة قسنطينة منو تخر من أقامها سياسي فشل في سياسته الإدماجية وفعاد العلماء واتهمهم وأقام زردة بثيران المعمرين وأخرافه نيك ويك يرمين اسمي زران مبنية جمعية العلماء في قوم مليحة نشتات سندك ولد العيبة دمن ذكر العيبة ذك الشعب يقولون تبدون في عبطان نصن قلنا سزر مدة فعبوطيس اختار انتكري زرمانك شو سنع لنا على الناس من الشام على الناس من الشام ويذي ونزيسن وطاد نذكر شيخ ابن بدي سيهضرت فلاس ويذي ونزيسن دكتور قرار رولنسون شو يخدم ويك قسنطينة في كناس المعاملين بوست طاد نذكر في كناس البوست البرلمان يقل يحكم في كناس إكرارا في كناس يمدياز في كناس وينان الناس أخذ من الزردات يمكن أن يكون فينونسي سيدريمن يمكن أقلاص فيليك سيدريمن من بعد شو يخدمني بدي يخدم الزردات وهي اسميت سلام فلاس جمعية العلماء قناص الشركة كذا يتستيري فلاس يكتب فلاس ديوت الجريدة اسميت لديباش يكتب فلاس من بعد المستعمل شو يخدم يدم ذكرى العلماء جمعية يراهن الحبس لم يكن يموثن الحبس على جنب لعب ذي وهو اسميت الدكتور ابن جلول وثورا زرديني الكلام الشيخ عبد الحميد بن باديس فلاس نشو دينا الشيخ ابن باديس اهضرد سيفين إن بحقا إن الزردة التي أقامها الدكتور بقسنطينة وابن جلول تاديث كريسميس وترأسها ودعا إليها ونشر عنها المقالات الطويلة أياما متوالية في جريدة لديباش اليومية اكتب يون جورنال فرنسي تحلبنا مدنع القضاء شوثوي لمنكر طريف وحادث عجيب بسببه اكشم طيب العقب السجن هذا فلس دي الشيخ ابن باديس إن يصرح الدكتور ابن جلول تلك التصريحات التي نعرف نحن وأمثالنا ممن تعودوا البهت الإداري أنه لا يحسن نسجها يعني وهي إهضت في جمعية العلماء التهميه أنه قد من الفوضى التهميه أنك السبب باش كش من نسجن زي سنس كش من تنغى الحبس بعد إهضت في الأسلام شيخ ابن باديس لشو دينا إن يدخل بلا استئذان إهضر دمش المعاملين وحيد روميين إن يدخل بلا استئذان ويناديه متصرف البريفي على بين قوسين البريفي روميين من قسنطينة إنك إعداد شطنوفيل جسكي كده إنك حبسات جبريل إنه صالي دكتور يعني صالي دكتور يكتب في الدرس تعرف يكتب صالي دكتور يعني إعداد في اللازل بريفية من قسنطينة غير ملوقات جسكي كده إحبس داغورس إفغى داغورس يمسلم ديدس لأنه وشو خوخ واخد من الوحي إنه دو يعطيه الماليون المعروفون قناطير الفارينة ورؤوس البقر ليقيم زردة إنه في كناس القناطير وين القناطير الفارينة الجدود النغيمة ولا النغيمة رني لأن يفهم كيخدم نداوي نظلوت وثزغن على بودرينس وثجن أغرو نطاجين صغلوتيتنا ويا كناس قناطير من الفارينة ورؤوس البقر رانا هدر فوق بقرين عيثنا ويناس دا بقرية ويناس دا الثيران ويناس دا طروان ويناس دي فوناسين شوف شو دينا الشيخ ابن باديس ليقيم زردة لأموات وجه الأرض على أموات بطنها سبحان الله إنه يكيو يسند أساس نخذ من الزردة يخذ من الزردة الميثين نسدوا القاعة إمنه الميثين يقدر نسوف القاعة وهم الناس يعني لا الميثين هنا نسوف القاعة ويجي يحضرون ديدس لا الميثين هنا نسدوا القاعة الأموات للقبورني إنه يخذ مسند إصحاب نسوف للقاعة غير الميثين نسوف للقاعة يخذ مسند الزردة ويجي نسدوا القاعة يعني للأموات سنين نسن عياذا بالله وي غيثنا أفيصن في العباد قلال يدحيون الزردة ثيني غيثنا منه العباد قلال نخدم ناحية فرنسا وي الدكتور ابن جلول إلا يكتب الجورنال الفرنسي إلا البرلمان الفرنسي إلا التكاس فرنسا غيثريمن أهنا يمنه تشكين في جمعية العلماء أهنا يمنه سيقارن ويناخد دين جديد أهنا يمنه سنغارن غنصن الباديسيون منه غيثنا سيروميا عياذا بالله والتاريخ يعيد نفسه ولكل قوم وارث السيء مازاله دريان بن باديس غارناس دريان فرنسا ويند الدين دجدي نفس الشيء أيضا مازاله نرسع السلالة النووية مازالت تعيش السلالة النووية كي مازالت تعيش وموضوع الزردة مازالت تعيش والصراع مازالت لا غيث ولكن كنسينا الشعر نس وإن عادت العقرب عدنا لها وكانت النعل لها حاضرة ناس تغرضم تمثقلت ارتراجت سيدو كلاكيت لا ينقل لها كلاكيت نغيث المشيد الدق مشيد العنف أكلاكيت النو هو العلم وإن قلنا نبغى غادي حارب فليحارب بسلاح العلم قال الله قال الرسول وقال الصحابة رضي الله عنهم إن الآخر زردة إن سيخذ متوية السياسي غير الفاشل فشل في سياسته الإدماجية فعاد العلماء وأقام زردة بثيران المعمرين وأخرافهم وأين إنك مدينة قسنطينة عارين أسد الإصلاح إنه كان ده تخدمي راح يخدميت في قسنطينة غنديق لبن باديس يتوسم المكان يكدزيس لكنه دفن نفسه ولم تقم له قائم ولكن يخزف رب العالمين أثناء إثماء يوم في السن العبدين أثناء لم يخدف كابن باديس الكتابيس باش نسنيف يتوهم أما بن باديس وجمعية العلماء ارفع رب العالمين شنسن بعد الوفاة من بعد الناد فمن يريد أن يسير اليوم بإحياء الزردة والوعدة فبشره بخيبة تصيبه مثل خيبة الأمس فاحذر يا صاحب السؤال إنك وينك بغانا الدحيون الزردة ثورة قال وقت الشيخ أحمد حماني إن دث بالشرف خيبة وخسران أكنست طرامي وين ابن جلولين الدحيان الزردة قال وقت ابن باديس أسترون من الناس بحيون الوقتين أيثما أندق لا يولي يدعوغ الإصلاح يدعوغ التوحيد يدعوغ عبادة الله وأن يعبد الأموال وأن تعظيم المقامات القبور تفطر بالعالمين ترفع أندق الزريت يولي يتبع الشرك يتبع القبور يتبع المقامات رب العالمين أتفت في خذك إن تفحذر يا صاحب السؤال. خامسا ثم إن الطعام واللحم المقدم في الزردة لا يحل أكله شرعا لا يهضرغت في الزردة ونجنيرا تريه هضرغت فوكسو مني للمواكل مني غير تسربين دينا بعض الناس تلحق في دغو خميس غسل روح راغ الزردة أزد شي عناك سيني إذا شو سيني زلان أخذ من الزردة مكان الفلان بن فلان شي عناك أموليك فوكسو إن الطعام واللحم المقدم في الزردة لا يحل أكله شرعا إيوا شو لأنه مما نص القرآن على حرمة أكله إن القرآن ذكر دن النوع يكسون ذو الحرامة في تسجد أليت الآية غني وغنك فإنه سبحانه وتعالى يقول سورة المائدة حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير ويثبان ميتة والدم ولحم الخنزير ويثبان حرام وما أهل لغير الله به وما أهل لغير الله يعني غير الذي مزلن الأصل يجوز يمكن إذا شو ذو الحالان أنا تشيني مزلن ولكن إن تشيني مزلن لكن ما يلا يمزل ماشي غير ربي لا يحل أكله إيه وشو لأنه الشرط باش تشتكسو لازم هذه توسمي لله وذي لله وذي مزل وإذ شروط إيهما فما يلا يمزل بصح ماشي غير ربي ويجوزها في السجود إن دوية وما أهل لغير الله به يعني ويناك سمية فاللحم من القسم الرابع أي مما أهل لغير الله لأنه ما تحت غير المقام في الزلوط فالزلوط صاحب المقام اللي والدليل كان كديني غاوي هيدا ثنوي غير المقام نطنين الولاية نطنين سيد خاطي خاطر كتش تصام نطس المقامي تصام نطرس المقام نطنين كان كديني غير أنه راح تسنع لك الزردر يون المقام نطنين وثيد السين طارك شيد سيد خاطي لأنه تصام نطس المقامي بالدف ولو كان كديني غزلوث خامي سجت الجيراني سجت الفاميلي بالك داخل الفاميلي لان ميك اللوز ولا شي حاجه هادشي خاطئ ايوا شو لانه ما زلت في خام لله ما زلت في المقام لغير الله وكتشفت بريفيري تاني قال لغير الله فويني قال لله عياذا بالله ان تفلح مين من القسم الرابع اي مما اهل لغير الله اي ذبح لغير الله بل المشايخ من القبور فلا يجوز اكله اللحم ماكلني ذا السكسوني ذا الليموناضني ذا ويني ذا تساوي نيكل غا المقام أريد زارة لأنه غس إصدقيثيل بس حس إصدقيثيل ماشي لله وإنما غير مقامني لو كانت روحت في الجاهلية لن تصدقن كذلك إثما بس حتصدقن الأصنام هذا روح غصانا ما سيصدق إصانا مني أنشتني جزارة في تسجد إيوا شو لأنه أهل لغير الله إن دفى زردة سيدي عابد يعني كمثال وقيمت له يعني خذ من الناس الزردة سيدي عابد ماشي لله إذا ما رأت تسجد أقليك تسمي قلن لغير الله سيدي عابد وهكذا سيدي أحمد بن عودة وسيدي بومدين إلى آخرين وهكذا كل الزردة وقيمت لصاحب القبر فهي ليست لله رب العالمين قرب فصلي لربك وانحر انحر لربك انحر لسيدي فلان نار سيدي فلان نار سيدي فلان ينسيه ونتبدا فيها ويا أين دوز نغيت دري ويكري غير المقام ينسي يثنزلو كان قخام أثنزو قخام أثنزو قخام وانسر بيغا نسيتش العيب لك ديني خاطئ لازم أثنوي غير المقام إيوا شو لأنه النيين نسل صاحب المقام النية إزلو باسم صاحب القبر النية ماشي باسم الله عز وجل وقيمت له الزردة ليرضى وينفع ويدفع الضر لكي وش أخذ من زردة فإنه نيقل بالنسل إن أخذ منس ليدفع الضر ويجيء بالنفع يعني أخذ منكل باش بول مقام النية هذا يرضو في اللسن ودي نزل في اللسن لهوة وسن ديفك الدرية ودي نعم في اللسن ودي سمغار في بحير أياذا بالله رنت رب من الأرباب أياذا بالله قالوا رأس الزلون باش هذا يرضو يويد الحلس خدمان انت وتقول إن دولو كان يتنيطط يعني يتكز السؤال الجواب يتنيطط انت قد وتقول إن هذه الذبائح قد ذكر اسم الله عليها إن دولو كان دينيو دينيك نضصح نروح نزلق المقام بس حسمي نزلنا بسم الله إن دغست نتد بسم الله بصح مادام طويت في المقال المعنى النيينك ماشي لله ما يهمش نتد سنسي المهم باش قلنا نقولي إنما الأعمال بالنيات خطر ما نتد بسم الله شتي زريت ليه بالولات والعزة كنفع على ونشتي نتد بسم الله ألف بردة الصح باش هذ النيينك شي مرة تصدغل المسجد وتكشمطر تنس قرن يوسد الإنسان على المسجد الظاهر أن يوسد في ظل الله ولكن إني نقوله وندين ربي قال من أيثنا بلكن الإنسان ديني الله أكبر ولكن الدنيا في نس الدنيا أكبر أديني الله أكبر بس حق الحقيقة غرس تخضر مشي ربي الأكبر، وإنما ذا الأكبر هي الدنيا، حب الدنيا يعني غينة هدرت سلسي مشي الدنيا الصح الصح ذا شو قلنا نزدخل هولي ذا شو قلنا نزدخل هولي ماذا صح الله أكبر ماذا صح ذبحته بسم الله ماذا صح خالص لله وهكذا. فلهذا غينة غاستني بسم الله، ولكن مدى من المقام اللي غيثي تزلط أذي قل لي غير الله ذا شو كيوين غير المقام اللي خطأ فبغيت تزلط يقول المقام اللي إنّ فأقول ولو ذكر اسم الله فإن النية الأولى وهي تقديمها إلى صاحب المقام يعني القبرني يجعلها لغير الله، إنك غسني بسم الله ألف برثة، ولكن ما دام تروح تغل المقام زلت السلنة أن اشتمت تجعل لغير الله فلا يجوز أكلها. من بعد ذكر غدية القصة إنّ برهان ذلك نفي تفكر يعني البرهان هو نشتير فعل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. علي بن أبي طالب طرق الوقفي في القصة قصناص قصة المعاقرة بين غالب وحيد سحيم، غالب بن صعصعة وسحيم بن وثيل، وغالبية ذبس الشاعر المعروف الفارزدق. طرق رسمي في الحادث اسمس المعاقرة. المعاقرة إذا شد أنه يونزي سن إزلا ناقة إكر ويت إسلا زيس إزلا كثريس إسلا ويت عود إزلا كثريس ويت أكن كان تناغن تناغن ميوطن مئات زلون كان شغل لقم على من هذا عدين وايد تسمى غني جار نيوريز من رد درنو كثر وإن رد درنو خمسة وايد درنو عشرة سوفل ألم يوطن غمئات من الإبل الحرم. أسمي سقسانون بعد شو بنا إن دمع والد الفرزدق وهو غالب وحيد سحيم سيني، فإن سحيما علم أن غالبا نحر ليطعم الناس فنحر إسلا إمي بلي فلان إزلا إزلا تسلغ مش يعني غدي في نفس، فسمع به غالب إسلا سيس ويتنين فنحر عشرات يرنا سفل الدبلين، فغالبه سحيم يعود سلاوي الدغن يرنا سفل ونحر مثله وكثر المنحور حتى عد بالمئات نتقلك ذي الإبل يريدان به الفخر مش ينوزم ربي غزنه هني مزلم عند بسم الله أكيد كل ما زلو قرن بسم الله وصحن ينسن لا شو اسمشي لله أن ينسن وي غذي عدي وي من هذي عدي وي تسينين كي ذا مركنتي سعيغ ما على باليش زمر غد صدقه زمر غد زلوغة لعجب يريدان به الفخر. فلما جاء الأمر إلى علي رضي الله عنه اسمه سقسن علي رضي الله عنه شو اسمه نهى الناس عن أكل لحمها واعتبرها مما أهل لغير الله. الناس بالك ليتشي ونك سمي مئات من الإبل قمن تكن إيوة شو واعتبرها مما أهل لغير الله الناس وي مشي ذاك سمي وذ مربي وي ذاك سم وذ من الدنيا عياذا بالله فهو مما أهل لغير الله. إن دولا شك أن ناحريها إن دولا شك أنه مثل زنا قد ذكروا عند ناحريها اسم الله لأنه ذي مسلم ندميك نزل يقول شك أنه نند بسم الله، لكن الناحرين ناحرين قصد بذلك التباهي والافتخار فكانت مما أهل به لغير الله. يشوف النيين سبحان الله زلان مئات مع أنه مزلان نند بسم الله مع أنه مزلان لقصد نذج العباد يعني فكان العباد نذج نون ستير نارا ولكن مع ذلك لجزرة الشط إيوا شو لأن طعامي اللحمي لم يرد به وجه الله وهي عادي فما شوف دي مسلمين زلنس اسم ربي بس حنيانس إن كان دزوخ يقلوا لجزرة باش رديني غايد مجي ونظي روح غلم قامن دي قل الشرك يعبدوا فيه دون الله عز وجل من دون الله وذي زلوغيبوا لمقام النير وبسم الله هي وفي سيالوس دي قرارة وما ينتل وزحل يتبدل بالحكم أريقم دائمين لجزر لأنه مما أهل لغير الله. فإذا نيثم اللحمي الموكلي ذوين يتساف منك للعباد بالزربثي ولجزر في تشت غاز تشت حذير طارع وكتد شيعا ناكت صوتا الناس ويتتغار ويتتكمر لأنه وي طعام الشيطان ماشي وزم ربي وكان تبغيت يا ربي في تزلوت إخامي يوشا في تزلوت المقام إذا تقصدت صاحب المقام. إن فلحم الزردة حرام وطعامها حرام لأنه صنع بذلك اللحم. إن مكلني أكيد في الجزارة ذكسم نكي في الجزارة لأنه يتوطبخ وشو سلحم ذبح لغير الله. والحضور في الزردة حرام إنك الحضور إنك تحضرت لأن غسوة الشطار لجزارة يعني لجزارة تروح تحضرت لأنه تكثير لأهل الباطل. ولو كان الذي حضر إماما أو رئيس أئمة أو دكتورا أو عالما أو وزيرا يعني مهما كانوا إنك حضرا أنشت ليس حجة على أن نذل حق يعني إذا يتعلم الشيخ أحمد حماني مثل قاعدة أنه لعب رأس قال الله قال رسول مش اسمه يحضر بنا، لأنه بعض الناس غريب الأمر نسم استقاد قال الله قال رسول زي ما رأيك فهم غير تيني تدو كتامن غير كتشي يعني شيخ أكديني غير نظر بغير ندن بس كتشو كتامن غير والله فهي ممكن أكفهمه وتامن طار الشيخ أي خلاص بالحقي ولكن تامن تيني دي قرض دول ربي تسح دول النبي واستنيت إيوا شوف فلان يخدمه كما لا إيوا شوف فلان ما لا عليت إيوا شوف فلان ما لدي النار كي إيوا شوف ما هذه دير إن نظر بغير ندن بي فعلم تذول ربي ذول النبي شوف فلا تامن إيوا شوف وايت مني خدمه كما ولا يخدمه بلك يتوف تنسدو النيف بلك في قال لعب بلك ذي الفاسق بلك ذي المنافق بلك يا عم داش المهم شتي قال الله قال رسول ايوا شويه اثنين خدميتنا غتي خدم انا وكتوقع على كثير من الناس اكدي قال الشيخ احمد حماني غير يبغى ديالو اكين مدام الزردير الحرام مدام العود ايوا شوف فلان من المسؤولين فلان من العظماء فلان من اكس عن الشام فلان هكا يتروح يتزور يخدميت كذا شتا ماشي الحجه غايتنا انا شتا ماشي الحجه ماطي الحجة غاتني قال الله قال رسول وينك يحضر ديننا جالس رب العالمين في يوم القيامة قال ذي ولو كان الذي حضر إني كان شتاد البطل يلو كان وين تبغى تزرط في ديننا ولو كان الذي حضر إماما الذي يعني الشيخ نغض العالمنا أو رئيس أئمة أو دكتورا أو عالما إيك ما يهمش مادا ميكش جالس سكين زوي سكافة الدفاع بطي سدغنوي ولهذا يتنقر من المقولة اعرف الحق تعرف أهله السين الحق أتصنت مولانيس اعرف الحق تعرف منهم الرجال ماشي اعرف الرجال تعرف الحق السين الحق أتصنت منه دي مولانيس ما أتصنت الحق من بعد أتسقست العبادة غورس أتزلت منك تبع عن الحق ماشي ذي العبادة تجعلت العالم في الحق عندي زريت العبادة يسيك الإنساني ذي الحق خاطئ لأن العبادة ما توفتنن العبادة توفتن نيثنا والنبي صلى الله عليه وسلم من الحديث الصحيح أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلين إن دولش ذي شو قدر الأمين أم القدوة مش رهني وين غجني رهني وين غجهنا ما القدوة إمام مضل أذي ظل العبة عبة ذا السعون الثقة زي سسقان ويقرأ ويسن ويكذا إنساني تسوي من غير غزراون إيوا شو مش هذي حافظ في السمعة الناس مش هذي تحبين الغاشي مش هذي ربح كلا مش هذي ويكلا مش هذي الدفع بوطيس فكثير من الناس خدمنا كايثنا ولهذا غادي حذا الإنسان العبرة قال الله قال رسول ماشي غير يشوف لاني حضر يشوف لاني فتاد يشوف لاني خدم ما دام نظر بغي ندن بيه غير الحق يثنى العباد مهما كان لازم هذه توفتنا يثنى والقدوة أمر مهم لازم الإنسان يدير البالي سوى نشتي الإنسان يقدر يجعل يثنى ربي ذي القدوة المجتمع لا يترخص يثنى أدفكر مثال قصتين مشات زرت نشتي الإمام مالك رحمه الله عالم العلماء من أعظم علماء الأمة الإسلامية. إلا أنت تحبين سلعيبة تقتدين زي سلعيبة غيوث درجة مشاك توضح خطورة القدوة. الحمد لله الإمام مالك إلا في الخير بس تخيل لو كان ماشي في الخير يقول لا شوف كيف تحبين العيبة مرة يقيم صلاة الاستسقاء ظلون صلاة الاستسقاء صلاة الاستسقاء بيخطب الإمام بيخدم خطبة أثناء الخطبة من السنة أنه يحول رداءه يعني ما ينسى الشيخة كما تخطب أبي ذير ما يخطب صلاة الاستسقاء من السنة ضد ما بذي نسى في قلب فعل مقلوبي يعني هذا يخطب قلت لما استوى بعض العلماء قام قبل ما هذه سنة يليق هذه قلب بذي نس قلب الرداء بعض العلماء قام بنشتخص بالإمام كان سوف المنبر وبعض العلماء قام حتى المصلين من سنك حاجة خفيفة سوف لذا عادة تقلب الإمام مالك يحضر خطبة صلاة الاستسقاء إكل الإمام يقلب الرداء نس حول رداءه إكل الإمام مالك دارن قلقا هذه قلب بذي نس العيبة دارن بغنى أثقل من بذي نس ولكن إمام مالك ما عدا في قلب يوفر أنه يقيم في اللاس يقيم في بيذنيا يكروشين طرنيس لشو يخدم يوثاوي ثاثي قلبك نستغميت وليزميرا غا يبد المسجد ديك اللي بدأ يثنى المسجد ديك اللي بدن قلبنا بيذن سنديس ميفوكن ناس ولاد السنة ما لا تقلب تبيذين إلا قد تفضل ناس الخاطئ ناس يكروشي كان يطاري منك ظلم كيف تبعنا يثنى المسجد ديك اللي تبعيث باش تعلمت القدوة يتسمى ما حب ما وين أين خدمت خدمة الحمد لله الإمام مالك ينصح العباد من غير سوين العالم بس حين كنيك الزمن من غير مشاكل الإمام مالك كنيك غير كثير من الناس العباد تتبع أنت تقتدين زي سنة وهنا نسوين تنغير زر وكل ما لديني قال الله قال رسول قال لي وشوف لاني ندكع يا أخي بغى يروح يغزر يبغى النار استحب الحياة الدنيا قال رأيك قال الله قال رسول إني دكتا من غير أكفهمه بس حتى من تيني دقار ويتقاتي ويشو دقار فلان أقلك سكاف تيني دقار بإذن بي سويني دقار إنسان مفتون بدنياه الإمام أحمد القصة الثانية إمام أحمد يثمق المحنة ينسى المعروفة محنة خلق القرآن يدي شوفها الخليفة العباسي قل وقت النية كل العلماء توفتنن لنويك النية إسغان سيسورذية ضعاف النفوس النية وغنتن الأقوياء نزيسن نغنتن نغن الكثير من العلماء أسنين يند القرآن ماشي كلام الله يند القرآن مخلوق ما يند مخلوق السلحة ما يند كلام الله فنغن ألم إذا يقيم من ضربعة ضربعة كده يقيم نايفنا ينزيسن الإمام أحمد سين النطنين طلن طلن من الناس كنا نسخر من التقية لشو التقية إلا من أكرها وقلبه مطمئن يعني الدين يغسل سيو بس حين كاعتقد غارز دخل باش هذا بيتيخ في العمري والموت لأنه تدون هذا مثل سيني يقيم دي ونيموث يقيم دي الإمام أحمد من سيدنا وحدس الوحيد ما زال قرصنا القرآن كلام الله ماشي مخلوق ذا ولا ربي إن في ضربي ماشي خلقي في ضربي من بعد على الناس المناظرة وحي ونزد مجموعة الفلاسفة لأنه الفلاسفة نبتزين واحد المأمون الدوينتين يأخذ مثل المناظرة يتكسم الآيات الأحاديث من يتفلسف إقارة أرسطو إقارة سقراط إقارة دوية إقارة سياء أمير المؤمنين لم يؤتوني شيئا من القرآن والسنة نيس كصبحنا ضويد ذكرنا هم ذيوث الآيات يون الحديث نيس لشو ماذا زحك صبحت فلسفا أسلو فميث ما وسزمير نرس العلم وكيخدم من ذراج الوقفية وفنسزمير نرس العلم ميث ما أثوثنس قوة القانون أثوثنس وسو الشكاية الشكيف لسين يخدمها لشو سنة لناس أقتله ودمه في رقبتنا لناس نغيث وقلار نفتريك غير نغيث الخليفة النية وقال فينا لأنه يعلم تحبين تلغشي لو كان فينا هذه الطرق يا رجل الأمة شو يخدم يعذب ثيثنا قبل ما تعذب يستخدم يوث الحيلة هذا شو هو المال في كيسي صعودين في كيسي قوم هذه الطرق شو يخدم الخليفة الشيعة وخامس إنه يسوي ميت شو كتت وين زدايت ما الطرف وغرما قرى تعقيث وخيار إذا تستعقيث وخيار الطرف وغرب اسمي ستد وين ساس ناس الناس دوي كتت ناس لن نقدر عليه ناس ويوسن زمرارة مدى نتتغرم ذو خيار ويريج عرارة وين استفكت وتتفارق ماشي للعبد ديك تدون فوع بوطيس يرضى سعى قو... تعقيث وخيار تصبح وغرما قرى الناس وين يصور ذين غير مكان انسيه الناس وين اذا شو ضطور العذاب ابدا تعذب بنزيس حتى انه الجلادينس ان دوثير الامام احمد ان دلو كان يثير زيس الفيل لو كان نغيخ ندلي لي فون تلاقيني ثوثي غاك الجلد نستلاقي موث ند الامام احمد ولي موثاره نديني علم انه رب العالمين اللي تنصرف الشاعر مسلايث من هضره موضوع القدوه اسميك شمغ الحبس يوصل غورس عميس اكشمغ غورس الناس يا احمد يا ابن اخي عميس نيما الناس ان الله يقول لا تلقوا بايديكم الى التهلكه نصر بقرد القران الناس العيبه ذيك لك عذرا الناس العيبه ذيك العلم انه اوبليجينك الناس فتويس مبين يبغى تخرج محل ولا تشوف عند الحد الفتوين كان يبغى هذا راسم كنتي تعلمت انه ماشي زنشتن بصح تسلك كان يماني نسي يا اخي ربي يجوز زنشتي وحقيقه نعم يعني هو ما يوتر الدرجه انه غادي مث يزمر ديني سوق مش كلمه كفرنا غاديني حاجه باش كي يسلك يماني سميتو يعتقد راس دخل بصح نشتي منه اي ونقل المشي للقدوه ديال المجتمعات الديني انت غتقيم ديننا كان تحويل الامام احمد الناس يا عم الناس راح تشجبوه برا خارج القصر خارج السجن الناس راح تشجبوه برا زر يسجبوهم ف جمهور من الناس تراجين دينك برا إذا شو يخدم ما شأنكم وينديس انتي ورقافي وينديس انت شهر كثبا الناس تراجين فتوى الإمام أحمد دا شهر ديني هل القرآن كلام الله نا مخلوق الناس انت كانين تراجين بين انتي سعدت قزيس عاود يقل داغور إذا شو الزريق الزريق الغاشي تراجينك دا شهر تسيني ناس أفأظل هؤلاء ناس أظل غيك الويكي ناس قبل غاد مثل أي عذب ندعان دا شو الغنزي المهم تتفرد الفتوى يبغى إيوا شو خطر الإنسان الآخر يدي قيمة كنيس قارن آخر خط الدفاع عن الأمة بنسيق حفظا في العقيدة لو كان يرنان تعني زنزيف كان غافو سيدما لو كان خلاص لو كان كنيثورة القرآن سنقال قال الله سنقال خلق الله خلق الله سورة الفاتحة خلق الله سورة البقرة ومشي كيف كيف قال الله خلق الله يثما ربي خلق دين كنير يخلق دفاعا القرآن سفي القرآن دين كيف كيف خاطئ القرآن كلام الله صفة من صفات الله نكني خلق الله مشي كيف كيف ولكن الشاهد يثما المسألة يفلس فنزيس اصبر الإمام أحمد لميذ الأخير 14 سنة بعد أطلق سراحه ويرفع رب العالمين الشانينس ومنذ ذلك اليوم سمي إمام أهل السنة ولهذا يقال أنه نصر الله الإسلام برجلين بأبي بكر يوم الردة وبأحمد بن حنبل يوم المحنة سنيق موث النبي صلى الله عليه وسلم قبائل نتيج ديني ديكش من الإسلام ارتدنت قلنت غالكفر حرك الأمة الإسلامية يسخر رب العالمين أبو بكر الصديق إذا نتاني قضى نكلف المشاكل ليه لو كان بعد فضل الله عز وجل ويقدر ربي غدي ليه ونأم أبو بكر الصديق يطف السنم كذا ذي سدو الحالة تلاقي الإسلام دارة غير ذي تلاقي مثمر لموث كالنبي تلاقي روح فينصر بالإسلام أبو بكر نهار الردة يوم آخر وهو يوم المحنة انصر بالعالمين الإسلام سوى شو الإمام أحمد لو كان يريث قتالة بعد فضل الله عز وجل لو كان الإسلام ضعيف لو كان العقيدة تروح ويكيد القدوة ثلاثنا صبرا إن عتابا إيوا شو لأنه تجذا أذوين في الأسن الغشرة إن راه يظلم نكيد ولا غير مجز زمني صف الإنسان مش توقع عليه مش مجرد سفكن الميكرو الساعة الدين تلفزيون فضيلة الدكتور كل شيء نزع كل شيء روح كثف متكان كد كاشير زفير إني متكان ده شو تبغي طبي متيد إن كل عشاء وسط كاشير إني متكان شو تبغي إذن كل شيء ثم على جل الدنيا حطام الدنيا العلماء إلى أن تكرنا رب العالمين ثم أخذنا رغ العباد أخذنا رغ وإنه دين اسم ديننا أخذنا رغ رب العالمين بالحق بالحق بالبطل بالبطل فلهذا قال الشيخ أحمد حماني وتسينار الحق سنغان لأنه يمذان ومن طرف الاسم الفتنة ممكن هذا يظل ممكن هذا يزيغ ممكن هذا يروح وإنما غسين الحق قال الله قال رسول ولهذا الندذة الزردثة البطل ولو كان وإنك حضرا أين يبغي له ويدقار فيه الحق خطر فلان يحضر لا خطر فلان يخدميت خاطئ الحق هو ما قال الله قال الرسول وقال الصحابة الند فإنه عار وبعد الند ولو كان الذي حضر إماما أو رئيس أئمة أو دكتورا أو عالما فإنه عار أن نزرد بأموال الدولة ونحن غارقون في الديون ند وقد شاهدنا في تلفزتنا ما يحب الأوروبيون أن نكون عليه من اللعب بالثعابين هذا عبد السنة عبدان ند أنه المعاملين يخذ من الزردات وين التلفزيون تتفيل من زيسن شي عندنا أوروبا تفرج انتن إيرومي تتصنف لنا قناة شور وين دا يثم حتى إزرمان وين دي زرمان لعب من زيسن تسكريش انتن قال لك شوف يمكن السلالة المرابطين يمكن السلالة فلان بن فلان السلالة سيدي بن فلان أقلا غي حفظا سيدي بن فلان خطر أقلا غز داخل المقام سي زرمان وغي تاغو ماذا جوح تدامنا كي زرمان هن تسكريش انه هني تاغو ماذا جوح انه هني السحارة بالمشعوذين إن دو قد شاهدنا في تلفزتنا ما يحب الأوروبيون أن نكون عليه من اللعب بالثعابين إنك نوريس يرومين أنه ذي المجنين لله أنه ذي سحار من الله لنتفق دا لفظا نستر مثل مارابو ذي يتفق دايثنا وفانا غنو ذي سحار من الله قلنا غلي مارابو غناس نمسل من مارابو تسمى ذي سحار المرابطين رنتن ذي سحار مع أن المرابطين التاريخ هم جماعة من أهل السنة حرب نايثما ضد الشيعة ولكن السؤال نسل ذي فيليكس تواغن قلنا عبدن القبول الأجداد نسل بعد ينادى الشيخ أحمد حماني رحمه الله فكل من أحيا فينا الغفلة التي كان التي كنا فيها بالأمس ليس بناصح لنا بل غاش ينادخل لنا هذه حفنة دي حيونا نشتغي نثقظف لس جمعية العلماء أي نثقظف لس دعوة جمعية دعوة الإصلاح دعوة التوحيد نخلو لنا هذه حفنة دي حيونا الغفلاني ودي حيونا فسادني أثنى ويغن سحرة أثنى ويغاش أثنى يخدم الغش ليس بناصح لنا بل غاش ولن يفلح في مقاصده ندور بسيس بركارفتس في قرع وسيكون كما قال الله في مثله ممن جعلوا المال للكيد بالمسلمين ندور النظر بالعالمين في اللسنوية إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله الذين كفروا سواء القديم في الحديث نفقن الأموال إنسان مش هتحارب النبي صلى الله عليه وسلم مش هتحارب الإسلام وين ترى نفقن الأموال إنسان ده مش هتحارب الإسلام سزدت هذه الوعدات إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة يعني يوم القيامة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون نيك الأموال يسخرم نيك لك الزبدة إكرار نيذ الثيرة نيذ وين يخدم نيك اندو والله نتلي في الاسم بالحسرة الدنيا قبل الآخرة ويوم القيامة مصيرهم النار لأنهم في المشركين ويكيين ندكران وين إكحف ندحيون الزردفية ردحيون الشركية بلكة الموت الناصح وش الدقارك يا الشيخ لأنه لان بعض الناس يثنى الدكر أتنوت يتروف الإسلام أتنوت مسكيني غطي في الحال في الإسلام مرات فتشط أتفت زيرا نيسعى لمصلحة وين قشوك تغويثك إني أتفت بعض الناس الدكاركيني الزردات قسمي دفغنوهي كيس روحنا الزردات قسمي دفغنوهي روحنا المقامات من هو ذوي ردينك ذوينك سعني نفتح لك سني المقام ردينك غايثنا ذويني قلاني تتطاب لا ديال السنه اسمها زلوني كرار النيا يغات شوا قلنا ديك هاد الشوا راه تكاد شاستي تنشتري الشرك لي بريمي غير كيخدم داع على ود الصنفيني خطر يسعى باش راه يخسر قلا فا اما وين ما يثم يخطا نقشتو غادي تي لك ياخذ الحق يديني في الحق نشتي لهذا قرض ويك يدي حيونا نشتي قلبا كتموت المصحي بغان زعما تسولون في الدين زعما غنشتر الدين زرانا انه نكسيت بغانا في الدحيون خاطئ تسولون فعبوطنس ما يثم وياك هي تسولون فعبوطنس وكثير من الناس كي مقنايتنا تكالن في خلال القضايا أتنوط النصيحة يبغان أتنوط نص حقيقة يعني بخلالها كي يبغان الدين ولكن مرة تفتشت أتصفت ذي الحاجة يبغان إلى أنفس نسان فمثلا مرة على مرة أتصدت كي العباد كرن بحقوق المرأة حقوق المرأة ثم تثيل قصف كل حقوقة وحقارة كذا مرة تزارت كستيت لا يبارك ويكي تسمى كرن في الحق تمطوز ثم تثيل وحقار بس حمرة زاتين تفهم توصف وشو هضرن هضرن غير في النش عارس ذورة وهضرن لا رف في نمسكين تيجستر اكتواستر نغفي نجلين كذا توحقر نغفي نفس حال كذي سحقرت في النيون تبدو في الناس يثمع تبدو في ثياك النيغي جلان إلا ذا شاذا ويند الفيلة الزيسن إلا ذا شاذا متعني منسن الزيسن نغطم توثي جلان أتن لبس عليها خامس دور قزيز أتنادي نفس توحر باش تستويغن أما ثمطوثي قلن دصح توحقى رأيثنا نسن كثير من النساء توحقى رأيثنا قد من زيسن يرقز نسن البطل دي سكرانون ديال العباد وغير ذلك ويا كي مرة تروح تحفت من هذه الدون في ثمطوثي غلا جيستيس من هذه بدناغورس وفتصفتو مال حدا دي بدناغورس ايوا شو قطر مسكين تستري مانيش وزارتو مال كرزيس مرة سنتواريت ايوا تشعريس دورة رأيت توحقى رأيت بازل نيكل قطر قل حقيقة ماشي غايت ما تنارين في ثمطوث تنارين في الشهوة نسن الو راه يفنى بزاف العباد تعال الماسكه كا اما كن يتشرو في الحاجه كشي واستين في النهار لهي بالك يتشرو يتزلف في الشغليه بصح ما راه تفتشط اتصفتي تزلف في المصلحه ينس اتصفتي تزلف في القضيه الناطنينغ الحقيقه ماشي اذا شتني اذا صح ولهذا وينك تنزل في خيران يتزلف في لاسي وذ مربي افكاس ناكسس دائما لاقين في القرار ينس دائما لاقين في المبدا ينس دائما لاقين في العقيده ينس افكاس ناكسس لانه ذي نيك اعتقد نفس الشيء أيثنا القضية اللغة مرة على مرة كانت صنف مازيغ تمازيغ تمازيغ ست ما شاء الله لهي بالك إن أنا كرويت مثل نخكر عندك أغث مازيغ أغد ألف من الكتب ست مازيغ أغد ألف من الديكسيونير ست مازيغ مازيغ أغد شوف غن التاريخ النغس ست مازيغ تموت ذا نشتغل مقصود بس حمارة تشكر تزدفير ذا شو ماشي تمازيغ في الصحة أيثنا صافي دي شو قلنا نزدفير الكريستيانيزمي قلنا نزدفير بغانا دوث من الإسلام ماشي تمازيغ في بغانا الدحيون والدليل مرة من المرات أيثما غيغض رسوم متحركة لي كوميك استقبيلي نعس والله يا فزرا غنفيك موك لي كوميكين تقبيلي أفنزر مزيس الفايدة أيا نخدمي فإبدا دي تساليد الكتباني يعني من ودي خدمة عند شو لاسوسيتي وغير ذلك الجينيريك نميغان جينيريك يتساليد ست فرانسيس الكتبة ست فرانسيس برودكسيون كذا وكذا ست الفرنسية أم بعد علم لنا نكنيس الفرنسي نو صوم كذا باش نحيو لا لونغ بربر بور كذا بور فير بور كذا وقعت الار الار الار بس قبيل يدي وهي كده الفرنسي ذي وشو تكتب طرست مزيخ بعدين وشو أسمرة تفتشت أتصفت ويكي كي قارن تمزيخ وفريتني مشي تمزيخ في تقصد نايفنا وإذا شو قصد قصد ذا ذهد من كان الإسلام بأي لغة بغيت والدليل وكان تمزيخ في تنادي وكان تمزيخ في خدمن يعني إذا شو خدمن تمزيخ فكده هدرش طروميث أفداوي نغى التلفزيون في كناميك رد هدرف تمزيخ وفي تصفتي كتا فرنسيس هدرش تمزيخ وشو تهدر طرست مزيخ والدليل أنه مشي تمزيخ في جبرة كل الناس إجلان الصنفين غير كرهن الشيخ إن كل من أحيا الغفلة التي كانت فينا فليس بناصح بل هو غاش شفت زرتك تموت النصيحة يبغى ولهذا كثير من الناس توكل أحد أظن يونك اسم به ظهر نعال خزم كذا هذا من نصح للحاجة اللي تقصد تي فرس مستدفير يسعى لقصد النطني فهو غاش وليس بناصح وهي المثل ينس المثل القصيدة غير يكتب أحمد شوقي رحمه الله اسم الضحكة في الثعلب والديك بضحكة في الثعلب واحد الديكاية في كذا المثل إنك الثعلب دوري تقلد الواعيذي ونبريد إنك برز الثعلب يوما في ثياب الواعيذين إنك الثعلب دوري تقلد الواعيذ معليش غاز دوش ميخ الليت غاز ذزر ميخ الليت إيه ذاك يضربي معليش سعيت الكلام الخير فبغيت تتوعظة تتفضل بس حتى دي النيين كذا صحظ الوعد أيها الثعلب الثعلب يزير خاطئ باش يخدم برز الثعلب يوما في ثياب الواعظين ومشى في الأرض يهدي ويسب الماكرين افرد الثعلب دوريت الواعظ النصيحة وكذا الناس الحيوانات النسويات يقع ضغط الحالة ما شاء الله. أم بعد شو يطلب الناس؟ وطلب الديك يؤذن لصلاة الصبح فينا نصغر ناس ديو يزيد دي الدن الصبح الفجر وش هذا الدن يزيد وشو تغار طاران يزم وشو تغار طاران الكروكوديل ها إغارة ياسي ويزيد أرواح يزيد تصدنت الفجر فيفي إن كان ظلك تصدنت ليسلوش يعيد المثال من العيب هذاك دور يزعم النصيحة زعما انت زدفري صح حاجة شخصية انت ولكن الديك والديك هذا الرمز من الإنسان الفطن رامي المرات لقى الشيخ طهر ايت عالجات فقير الجزائر احكاد في الشيخ ابن باديس وهو من تلاميذه ان ديون بيضر في الانتي رومي هناك تكستيوني انت ناس كيسك تيفي لاش تخدمي كني جو سوي ان كوك ناس كيف الديك بعد تتصان ناس كيس كاريغ بالغشير تعيط الصباح كاريغ بالغشير تتصان في الناس لأنه الديك دوني ديسن ديك ولاين الغشير وهذا رمزينز فالديك يسمي إزديوسا دعوة مثلا الثعلاب يقل فلان غدا الوعاد إني غدا ويمد الديك اللي تبن ديذير إني أسبلغ الثعلب عني عن جدود الصالحين عن ذوي التيجان ممن دخل البطن اللعينة أنهم قالوا وهم العارفين مخطئ من ظن يوما أن للثعلب دينا إني أسبلغ الثعلب أن جذوذي نسقرانية الجذوذي كشمن البطن اللاعين كتواتشن قبليو أنهم قالوا وهم العارفين مخطئ من ظن يوما أن للثعلب دينا ويذ العيبة تذكر الشيخ أحمد أنه أترون زعما في الزرداء أثن صرحنا الزرداء أثن قسمي دفغنوية كسنا غايا قسمي تموت بالصح ظلمان تنوية ما لا تفتشو تتفتح المصلحة نسني ترون أيثنا وترون لا في الدين وبرهان هذا نختم القصة أيثنا كنت ذكره يونس قسيفنا وحضر يون المسجد كي بشليل غد الإمام زيز اسمه تغاربنا لن يد نسعون المشكل في المسجدين ده شو المشكل يسعى أن نتسد النار الصبح الفجر يهد نتسد النار زاف المسجد في الدار ذويت المشكلة نسل ولح الشيخ اللي قل لنا ندينا غيثنا وديت كارا الفجر وريت سد النار تقيمة كل ومن بعد يروح تقيمة كل ظلنا حشر على الوقات أسمع شيء المشكل لن يد حكان يد حكاية من مناصيتي والسلاح كل ماشي مشكل الاذان يقلد نسد الفجر نزال الفجر الحمد لله كل شيء قل عادي وماشي ذي المزيه ماشي ذي الفضل حاجه عاديه روك من اركان الاسلام من بعد مده بغيت ضري صغي المسجديه سقسني اذا كبعض الناس اذا الشيخ نورما كي كولا وقيت زوج زينه الفرض خدمت الفاتحه سمع نفك وترفضت لك فسيف انت الفاتحه وقت تدعو تدوى المسحوذ من غكاي ياسن خطر فيوث لا راك الدين طيب عباد كان مساكت السناره زيك دعون كان كخدمناك العلماء فثاندي يونزيس الشيخ احمد حماني الشيخ ابو عبد السلام فثاند العلماء انه في هذه البدعه ولا شيء تقدين النبي صلى الله عليه وسلم الا ما رديفك الفرض هضر في الفرض ماشي النافله النافله ظل رديفاش نيك تدعوه ولكن الفرض مرة ظلت الفرض اتصبحت وتقرات القران وتقرات قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس لن ادعي المعروفه من غير اذكار بعد الصلاه وين يخدم النبي صلى الله عليه وسلم الا الدوار دار شي قراس من الفاتحه ويدعو المهم فهم غيونك بعد مدة في اكثر يوم السويت السويت فهم غنو وين قلنا قبلي يزام مليح على غد الدرس هذاك الدرس فهم غد اثايا شو دينا العالم عايش ودي النوايا شو تسند السنه هذا شو يعني خمم الدرس كاش فهم غد امن في غيثنا ويجي قال العقول نسن القروي نسن فهمن ويجي قال العقول نسن الجيوب نسن خدم فتنه وين ثاني كسر الدين وين ثاني ويرد حاج صجدين يكسر الحاج يكسر الحاجه بعد فضل الله سوى شو قضية قصتية سويت الكلمة بعد فضل الله عز وجل فضل الله وحده عود على الغدار سنطن نغا سيثنا أقليكم ذا الشيطان يكون ليس انتقن إيوا شو أسمي يكون يتوكس بفجر فعلي ما رنشتي أسمي يكون يتوكس ويا تكرم ذكي أسمي يكون يتوكس الفجر يوند كير الناس ويا ثاني كسر حاجة قدين ومع أنه ثيه ولحد شكزيس أنه تنق الدين ثيه ولحد شكيثنا ظل ركن من أركان الإسلام ظل فرض يوم ندك فعش بس اللبو دغيك سمع انت مسكر وانا مبطل بس حاسم سنكس يوم الشيخ الفاتحة اسني نغة غلطة اسني نغة الفاتحة تلاقي الدين ماذا تلاقي الدين باش هذه النيفوين سمعت على العجبة سين المستح يعني ماذا تلاقي الدين وإلا قرر بالبدع ماذا تلاقي الدين الماكسيموم الزمرة تلي غتلي الحاجة المستحبة العالي غتخدم يوم دايا كان اثنى كسغ الحاجة مستحبة ايوا شو وين يكون يكسن الحاجة قدام الفرض تكرم دارا غرس دايير الدليل مي بلي لا كان عيبه زعما غتذكرون والناس كسمه ما تفتشط حتى دونك ماشي في الدين ديال كرد، مصلحه شخصيه كرد في الحوايج بيرسونيل في العمارات المسلمه. هذا هو اللي قال في الاسم احمد شوقي: مخطئ من ظن يوما ان للفعل بدينا. وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، الحمد لله رب العالمين. درس ديسدون ان شاء الله كما العاده يوم الاحد ديسدون باذن الله.